أنت يحظيه. هذه معاك. لا لا لا، الآن أتصل عليهم أحطهم في ال أعلم يجون إن شاء الله. بسم الله نبدأ. نعم. قال خليل رحمه الله تعالى: وذيل يعدد في النجاسات المعفو عنها، وذيل امرأة مطال للستر لسترين، الله لسترين. للستر عندي. أوه أيوة. ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. أمراني بنجس يبس. بنجس يابس يطهران بما بعد. طيب اللهم صل وسلم. اللهم اكرمنا بنور الهدى واخرجنا من ظلمات الهم براته من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن صحبته. في لا يضح عنها لا لا كوعه عن ذيل امرأتي معناها طرف امرأتي قدر ذراع فأقل. هم النساء في الحديث انهم يضخين ذيلا شبرا والله ذراع للستر يتركوه ينجر خلف عقاب المرأة خلف قدميها. هذا أمرت به الشريعة. إذا كانت هذه المرأة عندها ذيل طرف أطالته تركته ينجر خلفها ذراعه الشبر للستر، القصد منه الستر لا لغيره لا للخيلاء، وأصاب نجاسة يابسة في مثلا شيء من رجيع الحمير ونحو ذلك. أما بعد ذلك مر هذا الذيل على حجر، على حجارة أو على حشيش، فزال عنه هذا الغبار فنظفه فصار نظيفا، هذا يعفى عنه. وهي عن ذيل طرف امرأة مطال بستر لا للخيلاء، ورجل بلت وكذلك الرجل المبلولة وأولئك كانت يابسة عفى عنها أيضا. يمران أي الذيل والرجل بنجس يبس، نجاسة يابسة، يطهران أي ينظفان بما بعده، لأن ما مر عليه من حجارة أو شيء أحرش ذاك لا يطهر، مطهر هو الماء، لكن هون الطهارة معناه النظافة، الطهارة اللغوية. هو هنا ينظفان بما بعده مر على شيء أحرش فزال هذا الغبار غبار النجاس، هذا يعفى عن هذا الذيل وهذه الرجل لا نحتاج لغسلها. هو قوله يطهران بما بعده صفة للحال يعني للواقع، ولا حكم؟ بيان حكم. لا ليس بيان حكم، سبب الواقع يعني إذا مر تمران عليه من الخيل. فنظفهما فهو معفو عنه. هو معفو عنه، الحكم هو العفو. قلتم شيخنا أنه لا للخيلاء، كيف للخيلاء؟ المرأة مخاطبة بمسألة الإطالة للخيلاء؟ لا مخاطبة، ما هي مخاطبة به الخيل، لا هي حرام، أي هي ممكن تجر ذيلها خيلاء. تجر ذيلها خيلاء، وممكن الرجل يجر ذيله خيلاء، نهى عنه الحديث. لا قصدي الآن مثلا الرجل شيخنا يعني يقصه إلى نصف الساق أو يخليه مرخا، لكن لا يتجاوز الكعب خيلاء. المرأة ليس لها أصلا أن لا تستر قدميها، لابد أن تسترهما، فكيف نقول إن جرته خيلاء هذا الشبر فهو حرام، وإن لم تجره خيلاء فهو ليس بحرام؟ هي يلزمها أن تجره على الأقل شبر. لكن بعض الأحيان تكون ما هي قاصدة للستر، ممكن أن لا ممكن أن لا تكون تستتر، ممكن أن تكون مرأة لا تستر قدميها أصلا، ممكن أن تكون يعني تلبسه وتجره خيلاء، فهمت. النساء يلبسن البنطلون، ممكن تلبس شقة طويلة وتتركها تجره كما يفعل بعض الراقصات أو بعض الله المستعان. لا لا كل شيء ممكن. صح، الشريعة تتفرع على كل شيء. صحيح. قال: وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك لا غيره. وكذلك هو عن مصيب خف، إذا أصاب شيء من خفك الخف أنت تمسح عليه، لأن الخفين ما رخص بالمسح عليهما في الوضوء شروط المسح. بلى. وعندك الله عندك نعل وطيت على شيء من روث الدواب، رجيع الدواب الخيل أو الحمير ولا بول الدواب، نعم في مكان تكثر فيه الدواب وقيل ولو لم تكثر، هذا لا يحتاج للغسل. ذلك يعني إذا دلكت هذا بحجارة أو بعود حتى سقط ما على الخف والماء لان عليك، فهذا يعفى عنه، ولا لأنك الدواب. لأن الغسل يفسد الخف. الخف هو من جلد، النعل من جلد، إذا غسلتهما سيفسدهما. عفت السريع عن ذلك. امس تناقشنا مع مع الوالده، وعندنا هنا هذه المتلاه الجرايه اللي ينام عليها الانسان، عرفتم؟ اذا بال عليها الصبي الذي اكل، يعني صار بوله نجسا، غسلها يفسدها، لانه فيها الروسوريت، هذه الحديد جوا، اللي عرفتوا المطاطات. أي فكيف كيف يعني اذا مسحتها لم تؤدي الغسل، فريضه الغسل، لانه لا يرفع الحدث ولا يزال حكم الخبث الا بالماء الطهور. فكيف نصنع يعني؟ الوالدة قالت لي أنا هي أقلبه. هذه البواسة، هذه هذه هي. شاريو، هذه أي. شاريو، هذه اللي أركب واحد كبير يبوس عليها. لا لا لا لا، ينام عليها المرتبة، ها، المتلا اللي ينام عليها الإنسان، النوم في النوم. لا، المطلع، هذه المطلع متلا المتلا أي بالضبط. إلا تركها. وأنت أنتم تصلون عليها؟ لا لا لا نصلي عليها، لكن هي تنجست ببول الصبي، كيف نطهرها؟ هذا السؤال. دخل يعني البول، دخل شوية جوة المتلى نفسها، غسلها يفسدها، فماذا تفعل الوالدة؟ تقول لي أنا في تونس أنضح يعني اجعل فوق دراع، اجعل فوق دراع غليظ. أدراخ، دخل جوة البول وتوصل إلى جوة المتلى شيخنا، لأنه بال يعني بال بول، ايوه، تركها نجسة، لماذا لا تطهرها؟ لأنه يجلس عليه الإنسان، والحكم هذا لابد أن يزال، ولا كيف يعني يخلي اذا كنت لا تصلي عليها، اذا كنت لا تصلي عليها ولا تضع عليها المصحف ولا الكتب، فالغسل يفسدها، تركها متنجسة واجعل خلي. فوقها فراش كثيف جميل جميل، هذا جميل، هذا طيب، بدرع كبير غليظ، معروف معروف، اجعله فوق المطبخ. فهمت. الوالدة تقول لي ايش دراع اسوي؟ انا أدلي، تقول لي انا امسح، تقول دراع أدلي. اي الوالدة ها، الوالدة تنضح بالماء بماء كثير شوية، ثم تجعلها في الشمس تجف وتمشي منها الرائحة والبول تقريبا عينه. جميل جميل. طيب، وخف ونعلم من روث دواب وبولها إن دلك لا غيره، إن دلك لا غيره. بشرط أن دلك، بشرط أن تكون دلكت هذا الخف، ولا ولم تتركه على، ولم تترك هذا الروث عليه، فيعفى عن محله، يعفى عن أثر هذا الروث. غيره معنى غير ما ذكر كدم وعذرة، فلا يعفى عنه. لا، إذا كان الخف قطيع للدم ولا العذرة لا يعفى عنه. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. فبسبب ذلك يخلعه الماسح على خفيه. إنسان مسح على خفيه وكان على طهارة تامة، لبس خفيه على طهارة تامة، شروط المسح، مسح على خفيه المغطي على روث الدواء، على عذرة عفوا، أو على دمه، هذا لا يعفى عنه. لابد أن يخلع هذا الخف، لا يصلي به، لأنه إذا صلى به بطل الصلاة، وهو ليس له ماء، ينتقل للتيمم فقط. فبسبب ذلك يخلعه الماسح على خفه إلى ما معه، لا يكفي دلكه ويتمم، لأن تيممه بدل من وضوئه. لماذا في أحيانا أشياء شيخنا الشريعة عفت عنها، مثل ما تقدم، وأشياء يعني لماذا لم يعفى عن ما مشى عليه من الدم، ويقال مثلا يدلكه قليلا ويصلي فيه، وأحيانا تقول لا يمشي للتيمم، ينتقل للتيمم، لماذا أحيانا ينتقل وأحيانا يعفى؟ لا أدري، لا أدري، ولكن إذا الضابط. كان، إذا لم نعفي عن روث الدواب، فسندخل الناس في حرج، أن روث الدواب كانت هي السيارات وروثها موجود في صحيح، جميع الشوارع، فهمت، والدم نادر دم نادر نادر. الوجود، جميل جميل جميل جدا، جميل. والله أعلم. أي هذه هو الضابط، حبيت ضابط حتى أضبط المسألة، لأنه أسئلة تريدني هذه. الله يبارك فيكم، نقف هنا. واختار الحق رجل الفقير، نقول هاي الكلمة، أي واختار الحق رجل واختار الفقير. اللحمي الحاق رجل الفقير بالخف والنعل. الحاق رجل الفقير قال عن اللحمي، قال عن الفقير أنه كذلك رجله يعفى عنها أيضا إذا أعطيت على الدواب. واحد فقير ما عنده باش يشتري، ما عنده باش يشتري أخفاء ولا نعال. غطى على رأس الدواب قال الأخ معنه يلحق بهذا عنه يعفى عن ما أصابه الدواب بعد ذلكها. هذا وجيه، وفي غيره اللي هو وجيه هذا الاختيار. هذا اختيار لما أوجيه طبعا، هو ما عنده وفقير ما عنده باش يشتري نعل، ما عنده باش يباشر، لم ندخل في حرج بغسل رجليه كل دقيق. الله أعلم. وفي غيره هو الغني الواجد، إذا كان هو غني عنده باش يشتري أخفاف ونعال، واجد النعال والأخفاف تنباع، ولكن عنه لا يبالي ماشي بدون نعال. للمتأخرين قولان قيل الحق به ما تقدم ويعفى له، وقيل لا يعفى له، نعم، لأنه قادر على رفع هذا الحرج عن نفسه. غيره يعني غير الفقير. غير الفقير وهو الغني الواجد، اختيت بهذه الكلمة، هو الغني الواجد، وغني عنده فلوس يشتري بها، نعم. ممكن أن يشتري الأخفاف والنعال، وواجد النعال تنباع أيضا. طيب لحظة شيخنا، الآن الفقير واضحة واختيار اللخمي واضح بسبب كونه فقيرا لا يستطيع أن يشتري نعلا وخفا، لكن غيره ما وجه الخلاف فيهم أصلا؟ الغني لماذا يختلفون فيه وفي غيره المتأخرين قولان؟ تريد أنهم يلزموه، طبعا لم يعني، لا يجعلوا وإلا فما وجه ذكر اختيار اللخمي أصلا؟ إما أن يكون جميعا متفق على أن الغني يجب عليه أن يجد غير ذلك النعل ولا الخف، أو يعني ما له معنى اختيار اللخمي حينئذ، صح ولا؟ لا نعرف والله لا أدري ماذا جعلوا في القولان، ما نعرف. طيب، ننظر إن شاء الله. هي مسألة نظرت لكم وأرسلت لكم جواب يرفع الحدث وحكم الخبث، نعم، نظرتم فيه ماذا قال عليش؟ اللي ما أرسلته لي أنت، متى أرسلته؟ أرسلته أول آخر الأسبوع الماضي، آخر حصة خليل. لا، أرسلته آخر مرة سألت السؤال، وجدت سبحان الله في مواهب، ها؟ وجدت عليش يتكلم عن قضية الحصر، يقول الحصر مستفاد من قوله يرفع الحدث وحكم الخبث، كأنه قال لا يرفع الحدث وحكم الخبث إلا بالمطلق، ورده ورد يعني قال ليس هو بحصر، لأن الحصر يقتضي أنه لا في تيمم لا في شيء، يعني سبحان الله أثبت الحصر نعم ورد الإرادة عليه لأنه يرد عليه أشياء، وأنا أصلا ماني مقتنع نعم بأنه في حصر، نعم يعني ليس بظاهر انت على الأقل. ارسلته، سانظر ما ارسلته حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر، سأشير إليه في المجموعة إن شاء الله. ان شاء الله ما الله فهمت. يبارك في شيخنا يحفظكم. أنا إن شاء الله أكون في المدينة الأسبوع القادم إن شاء الله مع الوالد والوالدة، ان شاء الله يوم السبت صباحا الفجر، لعلي أزوركم إذا كنتم في المسجد إن شاء الله، ان شاء الله مرحبا. نأتيكم شوية حلويات تونسية إن شاء الله. شكرا، إن شاء الله. الله يحفظ شيخنا، بارك فيكم يا رب. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عجبك، صغير هذا.